أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الإمام ابن منده رحمه الله في كتاب الإيمان في أول الجزء الثاني: ذكر ما يدل على أن اسم الإيمان يقع على غير ما ذكر جبريل عليه السلام. يعني في حديث جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فذكر له أن تؤمن، وذكر ستة أصول أو ستة أصول. فيقول في هذه الترجمة: أن اسم الإيمان يقع على غير ما ذكر في حديث جبريل، وأن شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أصل الإيمان وأساسه، وأنها بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال الله تبارك وتعالى، يعني مبينا أن هناك من الأعمال ما يطلق عليها اسم الإيمان مما لم يذكر في حديث جبريل. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. هذا مما لم يذكر في حديث جبريل. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذه أمور لم تذكر في حديث جبريل. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون. ومن أوصافهم أوصاف لم تذكر في حديث جبريل، مما يدل على أن الإيمان يشمل أكثر مما ذكر في حديث جبريل، وإن كانت هذه أصول سائر ما يذكر بعد ذلك. وبرضو الإسلام لم يجمع كل الأمور، يعني نقول ستة وخمسة وأحداشر، فين بقية الأمور؟ القصد أن هناك في حديث جبريل أمورا مذكورة وثبت اسم الإيمان لغيرها، سواء كانت فيما أطلق عليه اسم الإيمان أو الإسلام، أمور أخرى يسمى ويطلق عليها الإيمان وليست مذكورة في حديث جبريل. والإسلام والإيمان واحد. والصلاة إيمان، الصلاة إيمان. حديث جبريل وإن فصل أو فرق بين الإسلام والإيمان، لكن كله يدخل في الإيمان. عادي كلام. حديث جبريل ذكر ستة إيمان وستة إسلام، مجموعهم 11، كلهم إيمان. هناك أكثر من هذه المذكورات أطلق عليها اسم الإيمان أيضا، يعني اسم الإيمان يتناول المذكورات وغير المذكورات، يعني ليس حاصرا ومقصورا على المذكورات في حديث جبريل. سمعنا. والنص الذي أشار إليه: بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، منها قولية ومنها فعلية، منها ظاهرية ومنها باطنية، كلها يطلق عليها اسم الإيمان حتى يدل على أن الإيمان اسم واسع تدخل فيه هذه الشعب. ثالث ولا عاشر؟ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن سعيد بن إسحاق وأحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق قال أنبأنا أحمد بن عصام ابن عبد الحميد أحمد بن عصام بن عبد الحميد الحنفي قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. هذا حديث مجمع على صحته من حديث أبي عامر، وروي هذا الحديث عن عبد الله وروى هذا الحديث عن عبد الله بن دينار ابنه عبد الرحمن ويزيد بن عبد الله بن الهاد ومحمد بن عجلان وسهيل بن أبي صالح، والحديث في الصحيحين. قال أخبرنا عمر بن الربيع بن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. قال أنبأنا أبو عمرو حدثنا قال حدثنا أبو معين الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار، يعني هؤلاء الرواة الحديث عن عبد الله بن دينار، الأول عبد يزيد بن عبد الله بن الهاد وهذا عبد الرحمن بن ابنه، عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وتسعون أو سبعون. هذا طبعا في الكتاب ابن منده هذا تسعون، لكن الصحيح أن الشك في تسعين وسبعين، وفي الصحيحين الإيمان بضع وستون. انت عندك ايه؟ طيب ما انا قلت ايه؟ مش انا قلت في نسخ ابن منده تسعون، لكن الصحيح ان الحديث في الصحيحين الشك بين ستين وسبعين. ها الايمان بضع وتسعون او سبعون شعبة. أعظم ذلك قول لا إله إلا الله، وأدنى ذلك كف الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال أنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وعبد الله بن عوف ومنصور بن أبي مزاحم أبو نصر حاوى أنبأنا عمرو بن محمد بن منصور قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسحاق بن راهوية قالوا حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار. ثالث عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال أنبأنا إسماعيل بن محمد البغدادي وأنبأنا أبو محمد العباس بن عبد الله الطرقفي قال حدثنا محمد ابن يوسف الفريابي حوى أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان اللي هو من سفيان بن سعيد هو قال لك سفيان بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد نحوه وانتهى. رواه مخلد بن عبد الله وأبو عوانة وروح بن القاسم. قال أنبأنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو إسحاق أبو موسى إسحاق بن موسى قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال يحيى بن سليم عن ابن عجلان عن سهيل عن عبد الله قال موسى وهم فيه يحيى ابن سهيل ابن سليم في قوله عن عبد الله يعني ابن عجلان عن عبد الله بن دينار. قال يحيى بن سليم عن ابن عجلان عن سهيل عن عبد الله في إدخال سهيل يعني وطريق سهيل غير طريق ابن عجلان. قال ورواه بكر بن مضر عن عمارة بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنبأنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي الله قال حدثنا قتيبة عنه ورواه ابن عبد الحكم عن بكر بن مضر عن عمارة عن سهيل عن أبي هريرة وسهيل سمعه من عبد الله بن دينار عن أبي صالح يعني لم يسمعه من أبيه مباشرة يعني يريد أن يشير إلى أن المذكورات في حديث جبريل ليست قاصرة وليست حاصرة للإيمان بدليل هذا الحديث حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين كما ذكرنا على التردد أو الشك هل بضع وستون أو بضع وسبعون وقد رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها بضع وستون رواية الأكثر والأكثر والأحفظ وأن هذا يقضي على الزيادة فالكل حفظ ستون والبعض هو الذي شك في الزيادة فرجح أنه بضع وستون وعلى أي فهي لا شك تضم أو تحوي أمورا غير المذكورات في حديث جبريل فمما ذكر في حديث جبريل كما نعلمون هذه الأمور التي هي أعمال قلبية باطنية وأعمال ظاهرية قولية وبدنية ومالية وفي هذه إشارة إلى تنوع شعب الإيمان وأن منها أيضا ما يتعلق بالظاهر قولا وفعلا ومنها ما هو من أعمال القلوب مما لم يذكر في حديث جبريل أعمال قلبية كالحب والبغض هذا عمل قلبي والمولاة والمعاداة أعمال قلبية والأعمال البدنية التي أشار في قوله صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق والحياء إشارة إلى الفعل القلبي الذي يظهر على الأعضاء في الظاهر وهناك ارتباط بين أعمال القلوب وبين الظاهر والشاهد من هذا أن الإيمان اسم يشمل أمورا أكثر من الأمور المذكورة في حديث جبريل وأن الإيمان بمعنى الإسلام بمعنى أداء ما أوجب الله عز وجل على المرء من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وعلى العكس من ذلك ترك ما نهى الله عز وجل عنه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فمما يحبه الله عز وجل يدخل في أعمال وجودية من الإيمان ومما يبغضه الله عز وجل فيدخل في التروك التي يحب الله عز وجل أن تترك فهكذا الإيمان والإسلام والعبادة التي خلق الله عز وجل الناس من أجلها وهو أداء وقيام المرء بما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وترك ما يبغضه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الباطنة وأن كل ذلك يطلق عليه اسم الإيمان وبمجموعها يكمل الإيمان وبنقصان بعض منها ينقص الإيمان وأشار إلى ذلك في قوله الإيمان بضع وستون شعب أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة منه، أشار بهذه المذكورات إلى هذه الأقسام الثلاثة: قولية وفعلية وباطنية. الحياء فعل القلب، وإماطة الأذى فعل البدن، وقول لا إله إلا الله فعل اللسان. وهذه إشارة إلى تنويع سائر الشعب، وأنها تدخل تحت هذه الأجناس الثلاثة: قولية وفعلية ظاهرية وباطنية، وأنها تشمل الإيمان، ومن انتقص منها شيء كما ذكرنا ناقص من إيمانه بقدر ما انتقص. والحياء شعبة من الإيمان، فمن استوفى البضع وستين شعبة فقد كمل إيمانه، ومن انتقص منها شيئا فقد انتقص من إيمانه، إلا في كلمة التوحيد، هذه التي من لم يقلها لم ينعقد له اسم الإيمان أصلا ولم يدخل في الإيمان، وإن جاء بسائر الأعمال التي وردت أو الشعب التي وردت الإشارة إليها في هذا الحديث. يقول نعم مفروض لا مش جام يعني أصوله وتلك أيضا من الإيمان وليس في الإيمان كله، يعني الإيمان بالملائكة من الإيمان وليس كل الإيمان، الإيمان بالرسل من الإيمان وليس كل الإيمان، إقام الصلاة من الإسلام وليس كل الإسلام. لا لا لا، ما فرقش بين هذا، فرق بين الإيمان الواجب من الأعمال وبين إيمان التزكية والمدح. أنا مؤمن جزما بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث إلى آخره، أما الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، هذا من الإيمان زيادة وخوف القلوب واقشعرار الأبدان، هذا من الإيمان، لكن هذا الإيمان الذي يمدح صاحبه أو الذي يزكى صاحبه به، فالإنسان لا يزكي نفسه بهذا. سأله عن الإيمان فأجابه بالسكتة، هل هذه الإجابة تشمل كل شعب الإيمان؟ أجل جاوبني أسأل. لا مش جميعا هنا، لأن كان لسه الإسلام يزداد والشعب تزداد، يعني بدليل أن الرجل في الأول الإسلام ما مطلوب منه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما في الصلاة ولا صيام، ده مؤمن كامل الإيمان، لكن هذا ليس معنى أن الإيمان قد اكتمل في هذا الرد أو في هذا الجواب أو أن هذا الإيمان الكامل.